وطال علي المطر وبتزيد الهموم منه والنوم على عيني حرام قليل اللي اشتهيه مني انا يا ما سمعت حكم وكلام على الجرح وصف لي الدم وفي من كتب لحبوب ومشيت سوا وانا بحكي على جرح لما ناس كتير في المدن يا مولانا ولا همش من اهله اذا صدر دلتوه محكام يا سيدنا الحسين من اهل البيت وبيستاهله ومعنا فضلوه على كل حال ومدد يا ادب ومدد يا حب مشيت سوا حابو زين العابدين وانا بحكي على جرح واقول انا كنت غالي يا وعد حال قبل الجروح محبوب قال لي يا عيال علاجك عندك موجود يا حوش الانتخاب واصرف على واحد كريم موجود اذا خلق داء جعله علاج موجود مادام الصبر موجود هتشفى يا علي يشتفي منك الفؤاد المعلم متى يشتفي منك الفؤاد المعلم ونجم الصرية من وصالك أقرب ونجم الصرية عين من وصالك أقرب غرام ووجد

صاد غني نصف الهاوي. صلى على النبي عليك. ايوه ايوه ايوه شرفا علي فصاغني فصرت في شرف الهوى اتقلب فصرت في شرف الهوى اتقلب طفل ذو عقل يا ريق لحالي ولا الطير مطلوب الجناح فيهرب يا ولا يا ولا ولا الطير مطلوب الجناح فيهرب سيدة زين يا حنينة ماما يا حنينة يلي كلك حنان ماما يا بنت الإيمان يا عالية المقام ماما يا بنت الكرام ماما يا بنت الكرام النساء والولاد وست النساء النساء والولاد يا محكمة الأحوال يا محكمة الأحوال يا كعبة أهل الحال يا كعبة أهل الحال من يوم سلسك لمسمس خلى حالي حال من يوم سلسك لمسمس خلى حالي حال يا ست السسة يا مشرفة السسة ماما يا ست السسة يا مشرفة السسة قولي لنا الفساد من شراب الزاد خمرة وليها لذات أيوة خمرة وليها لذات يشربها أهل الزاد على بقى شبل مزرعة وصال مزرعة وصال مزرعة حنان حني مزرعة وصال حني أنا قلبي بيك انشغل والعقل أنا قلبي بيك انشغل والعقل راح مني والعقل راح مني وإما قلبي لغيري أنا هخلع أمي أنا هخلع أمي كريمة من عابد لي ماما كريمة الداري من عابد لي يا أخت الحسنية من عابد لي سيدي يا سيد زيد أنا هخلع مني أنا هخلع مني أنت السبب أنت السبب في كل اللي بيجرى في كل اللي بيجرى بتنعس الناس وأنا سهران الليل سهران الليل يا عمي يا ولوالي النظرة يا سيدي خميس أنا سهران الليل بنعي على حالي يا سيدي حباس يا سيدي حباس أيوه أنا بنعي على حالي يا سيدي بكار يا سيدنا الأمين أيوه يا سيدنا الأمين شوف يا دكتور يا طبيب أريد أسألك أيوه أيوه يا طبيب أريد أسألك يا خزراجي معندكش دوا الحال يا سيدي عمر عمي يا خزراجي يا عمي يا خزراجي عمي يا طحان سيدي شبل القوسو سيدنا الورواري يا وحش البلد يا ورواري سيدي شبل القوسو أبو خمير وحش البلد نظر يا سيدي فكر أبو المعاقل عمي عسكري نظر يا سيدي فكر يا عمي يا عسكري نظر يا سيد عوار ايوه سامع نظر يا سيد عوار هد هد هد حبيبي قول قول قول عمي يا بلما يا باشا العمارة عمي يا بلما يا باشا عمي يا ابو سميحة يا عمي يا ابو سميحة يا ابني ابا العيني سر يا ابني ابا العيني سر سر انت جبته منين يا ابني ابا العيني عمي يا بلما يا ولد يا ابو السريه يا ابو السريه ايوه يا ابو سيدي حسنان يا ابو يا عمي يا عسكري يا ابو يا ابو يا ابو ابن سلام يا ابو يا ابو يا ابو يا حبيبي ما تسويني بشتي لما يا سيدي يا علي يا با يا بنون الدين يا ولا ولا يا با يا بنون الدين ماما ماما ماما نفيس ماما يا نفيس تلعي ماما ماما يلي واخد العلم اه يا ماما العلم عن جد يا سيدي سليمان من في الدنيا قد من في الوجود قد يا ولا ولا يا مهبة الرحمات يا سيدي الساجدات يا مهبة الرحمات أنا بيزا يا سيدي الساجدات يما أوضة من رياض جد شيخ سعد رجب الحب أوضة من رياض جد سيدي سليمان أبو داوود لأجل النبي يما نفيس لأجل النبي يما نفيس أنا بيزا تاخديني من دم من دم أحباب يا ولا وسامة من دم أحباب اسرح اسرح سيدي علي سيدي علي زين العابدين يا زين العابدين يا ابن السبا الولدين الأب والجدين طبيب المباني طبيب المباني سيدي علي دوام النسب الوليد يا سيدي علي الاب والجد يا سيدي علي يا منسب الوليد الاب والجد يا جد الاشرار الشيخ صبحي دلال انا من وعد بخاف وزدان العدس يا جد الاشرار انا من وعد بخاف مولانا يا مولانا يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين يا سيد الشهداء يا سيد كربلاء يوم عاشوراء يا لهوي سيد شباب الجن اوعى تقعد سيد شباب الجن مولانا ايوه مولانا بدوي بدوي بدوي يا بدوي يا بدوي يا شيخ العرب يا سيد حامل للطلب حامل للطلب بحر هلك يا بان طواطم بالاموال طواطم بالاموال يا بابا يا ابا فراق يا ندهة المحتاج سيدي يا بر بعيد عمي يا جيلاني عمي يا جيلاني وناس بتشرب خمر عشان خاطر المشير العظيمة الكريمة الحليمة ست السيدة زينب ست النساء وست الرجال وست الكل ست السيدة زينب كفاكم يا بني الزهراء فخرا اذا ما قيل جدكم الرسول ابوكم فارس الهيجة علي وامكم المطهرة البتول يا اهل بيت النبي اكرم الكرماء الجد اعظم نبي والام بنت المكمل فاطمة الزهراء سيدنا الحسن والحسين دول سادة الشهداء ساكن الربع الخراب يا عم يا رفاعي ارحمك ربنا يا عم احمد يا بحر اللي خلي ما ماتش طبيب المبالي حضر يكشف على الوشاه واشرب واشرب من اللي راح والله هو العكر ينشرب عمر العكر منداه يا سعد اللي عايش يا سعد وهناء سعد اللي عيني استراحة شوف في وصلة تانية جاية قولي استراحة ازاي شبه قهوة ولا جاي علشان رجالي خلي الشيء